أين يا أم البنين المؤمن يحضر المختار لو نزلوه بقبره. اسمع المؤمن أنا وأنت إن شاء الله. المؤمن يحضر المختار لو نزلوه بقبره وام البنين الأطهار كرمها رب القدرة. حضرها النبي والسبطين والمرتضى والزهرة. صوتك المؤمن يحب لو نزلوه بقبرة وام البنين الأطهار بعد المؤمن. المؤمن يحضر أطهار كرمها رب القدرة. حضرها النبي والسبطين والمرتضى. المؤمن يحضر المختار لو نزلوه بقبره وام البنين الأطهار كرمها رب القدرة. المؤمن يحضر المختار لو نزلوه بقبره أم البنين الأطهار كرمها رب القدرة. حضرها النبي والسبطين والمرتضى. المؤمن المؤمن يحب أم البنين الأطهار وينها وينها وانتك وانتك. المؤمن يحضر المختار ام البنين كرمها من يا ام البنين. حضرها النبي والسبطين والمرتضى والزهرة. خبر مسند وريد من عالم الاسرى. خبر مسند وريد من عالم الاسرى. إذا مؤمن يموت ينالت الأقدار بظلام الحفرة يما يحضر المختار. بظلام الحفرة يما منو يحضر المختار. ظلام الوحي شرب ونيبة دلب أنوار. ظلام الوحي شراب نيبة دلب أنوار. كرامة من اللي قدر مدة الأعمار وعطية من القدير الخالق القهار. كل مؤمن وطيب ذا قبر الرسول يحضره لو ناشدت منه الكعب منه الحضر للحرة. كل مؤمن وطيب ذا قبر الرسول يحضره لو ناشدت منه الكعب منه الحضر للحرة. حضرها النبي والسم والمرتضى. صيح المؤمن المؤمن يحضر أم البنين الأطهار. عندك حاجة لولا ها المؤمن يحضر المختار. احضرها النبي والسبطين والمرتضى. اي حين أم البنين الأجل وفاها توسدت باللحين ويتراب وراغ. صيدت لن تشوف قبال عيناها. حضر يمها قبرها مصطفى طه علي ويا الزهرة وقفوا صوب يمناها علي ويا الزهرة وقفوا صوب يمناها أيوي السبطية البدرية نعم لا يسراها أم البنين الأكراء هذا الأمل تنتظره لن شاهدت خمس أشباح زالوا ظلام الحفرة أم البنين الأكراء هذا الأمل تنتظره لن شاهدت خمس أشباح زالوا ظلام الحفرة منو؟ ظرها النبي والسبطين والمرتضى المؤمن أم البنين الأطهار أم البنين أم البنين أم البنين الأطهار كرمها رب أحضرها أحضرها النبي والسب أي حي أي نم للشاعر الأديب جابر الكاظمي أين أمي البنين الأجل وفاغ توسدت باللحن توسدت باللحن ويتراب وعراغ صدت لن تشوفك بال عيناغ حضار يم بقبر هل مصطفى طاغ علي ويا الزهرة وقفوا صوب يمناغ علي ويا الزهرة وقفوا صوب أم البنين الأكراء هذا الأمل تنتظره لن شاهدت خمس أشباح زالوا ظلام الحفرة أم البنين الأكراء هذا الأمل تنتظره لن شاهدت خمس أشباح زالوا ظلام الحفرة احضرها النبي والسبطة ما شاء الله المؤمن المؤمن المؤمن احضرها احضرها النبي والسبطين النبي سلم عليها وقال وافيتي علينا أعز كل ضيف حليتي هي والله هلا هلا هلا النبي سلم عليها وقال وافيتي علينا اليوم أعز كل ضيف حليتي مين خاني الزمان وغدار ذريتي حفاظتي الوقت جبي وللعهد أديتي شلون أربع زليم بالطاهرة انطيتي شلون أربع زليم يا الطاهرة بعد شلون شلون أربع زليم يا جعلتيهم هدية بحب أهل بيتي جعلتيهم هدية بحب أهل بيتي هالحرة سيد الأكوان صار السعي هي شكره لو ما سعي هي ما شاء هذا الحضور تنظره هالحرة سيد الأكوان صار السعي هي شكره لو ما سعي هي ما شاء هذا الحضور تنظره ظهرها النبي والسبطة بعد منو المؤمن مؤمن يحب المؤمن صيح صيح يا المؤمن شباب شباب احكي احكي احكي لو هار كرمها رب حضرها النبي حضرها النبي اي تحاورها غديت عرب النبي البضعة تقيلها يا الحزينة أشكر المسعى تقيلها يا الحزينة أشكر المسعى إليك أربع بنين بكربلة صارعة إليك أربع بنين بكربلة طفى ومثل الشميع شمعة بعد شمعة انطفى ومثل الشميع شمعة بعد شمعة أولى من بشرب ينحذلم اجا ينعى أولى من بشرب ينحذلم اجا ينعى نشت على حسين بروح مين فجعة نشت على حسين بروح مين فجعة تحاورها وام العباس صد الضلعها وكسرت هاي النزل بيها الموت هاي الوفت للعترة تحاورها وام العباس صد الضلع وكسره هاي النزل بيها الموت هاي الوفت للعتره ضرها النبي والسبطين المؤمن مأجور مأجور حبيبي أجرك عليها عليها المؤمن يحضر المختار احضرها النبي احضرها النبي اي النبي بتجب يحاجيها الوصي حيدر الوصي حيدر الوصي حيدر النبي بتجب يحاجيها الوصي حيدر يمجدها غدا ومن عيدها يتشكر يقيلها بصوت من جرح القلب يظهر تركيت أولى دي عنديت كي ولد قسوة تعبتي الله الله الله تعبتي تربيتهم والتعب الثمر تعبتي تربيتهم والتعب بعد بعد تعبتي تعبتي تربيتهم والتعب آكل منهم لجل دينا نطل منها وكل منهم لجل دينا نطل منها حاجيها وام الطيبين تبكي وتصد عالطبره هاي الغدت على الكرار تنوح وتهل العبرة يحاجيها وام الطيبين تبكي وتصد عالطبرة هاي الغدت على الكرار تنوح وتهل العبرة حضرها النبي والسب المؤمن سمعني سمعني صوتك لتدخل على قاضية الحاجة حضرها النبي والسب اي عمي النبي يبتدى يحاكيها الوصي حدا يمجدها غدا ومن عيد هي يتشكى يقلها وصوته من جرح القلب يظهر تركيت أولى دعي عندك ولد قسوة تعبتي تربيتهم والتعب صيح تعبت بتربيتهم والتعب أركل منهم لجيل دينا نطل منحة نطل منحة حاجيها وام الطيبين تبكي وتصد عالطبرة هاي الغدت عالكرار تنوح وتهل العبرة ضرها النبي والسبطين عم المؤمن مؤمن ما شاء الله احضرها النبي احضرها النبي ما شاء الله ما شاء الله اي الحسن يمها وقف وبكى بدجامر السم يحاجيهم يوين ونا حليف لها يقيلها بغيبة امه البيت صار أظلم يقلها بغيبة أمه البيت صار أظلم عشيت حالة طفل من زور رويت يت الشميل بوجودك يردود جماع ويلت وعن وجداني مزقتي سحاب الغرب صد للحسن والدلع ذاب بلهيب الحسرة واللي يزيل الأهواء واللي يطفي الجمرة صد للحسن والدلع ذاب بلهيب الحسرة واللي يزيل الأهواء واللي يطفي الجمرة ضرها النبي والسبطين المؤمن يحب أدري بيك هالليلة ما راح تتعب إي والله المؤمن يحب احضرها احضرها اي حكى ويا هل حسن وينزال كل هم التفتت لن اجا حسين حضر يمها التفتت لن اجا حسين حضر يمها جثة بلا يراسم ضار رجب دمها يجثة بلا راسي مضر رجب اي من جوف نحر يحكي ويكلم غدت تشعر مرار الموت ما همها غدت تشعر مرار الموت ما هم لكن حالي ذبيح حسين ألم لكن حالي ذبيح حسين ألم تبكي وتصدع لحسين نوح على طعت نحره وحشة قبرها المحفوظ وبهالمصيبة الكبرى تبكي وتصدع لحسين تنوح على قطعة نحره وحشة قبرها المحفور وبهالمصيبة الكبرى ضرها النبي والسبطين